نبئ بإطراق وأرسل بالمدثر وبلده مكة. ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و 23 نبيا رسولا، فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي أعلى من درجة النبوة، وهي أعلى من درجة النبوة. وكان أول الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى 5 آيات منها، فثبت له بنزولها عليه صلى الله عليه وسلم القدر الأدنى من وحي البعث وهو النبوة، فثبت بإنزالها عليه القدر الأدنى له من وحي البعث وهو النبوة. فلما أنزلت عليه بعد سورة المدثر ثبتت له الرسالة، فلما أنزلت عليه بعد سورة المدثر، سورة المدثر ثبتت له الرسالة لما فيها من بيان كونه مبعوثا إلى قوم مخالفين، لما فيها من بيان كونه مبعوثا إلى قوم مخالفين. فقول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. وكان بلده صلى الله عليه وسلم مكة، ففيها ولد صلى الله عليه وسلم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر. ندارة ولا الندارة؟ بالندارة. ليش يقولون الحين بعثه الله بالندارة؟ تجد أكثر نسخ ثلاثة الأصول فيها بعثه الله بالندارة. لماذا بالندارة وليس بالندارة؟ ليس بالندارة، لحن لحن. النذارة لحن، صواب النذارة بكسر النون لا بفتحها. وإلى ذلك أشرت بقولي قديما: نذارة بالكسر كالبشارة، عن الإمام الشافعي مختارة. نذارة بالكسر كالبشارة، يعني مقابل النذارة بشارة، فهي بالكسر فأنت تذكرها بمقابلها. نذارة بالكسر كالبشارة، عن الإمام الشافعي مختارة. ومما أنبه إليه بمناسبة السؤال عن النسخ، أني أرى بعض الإخوان معهم نسخ أخرى من كتاب ثلاثة الأصول، وهذا شيء لا أرضى به، فينبغي أن يكون الطالب يحضر بالنسخ التي تعبنا فيها مدة مديدة في تصحيحها وضبطها وينتفع بهذا، ويترك النسخ التي لم يقم ناشرها على الاعتناء بتصحيحها، فجل من يطبعها يطبعها بدون تصحيح، ويتأكد المنع بهذا إذا اقترن إحضارها بشرح، فإنه ليس من أخذ العلم أن يحضر الطالب بشرح ما لم يكن قارئا للشرح على الشيخ. فالذي يريد أخذ العلوم عن الشيوخ يحضر بنسخ مجردة. وفي الزمن السالف كان الشرح إذا احتيج إليه يكون بيد الشيخ، فيقرر معاني المثل الذي يقرأ عليه، وإن أراد الزيادة على الطلبة قال الشارح هنا كذا وكذا، ويقرأ عليهم ما يشاء. وأما الطالب فإنه لا ينبغي أن يحضر بشرح أبدا. لماذا؟ ليش ما يحضر بشرح؟ إيش؟ أحسن. لما يوقعه في نفسه من التشويش بمتابعة هذا الشرح ومقايسته بما يسمعه، فينشغل عما يلقى عليه من العلم ولا يبطل ما في الشرح الذي يقرأه من العلم، فيضيع بين هذا وذاك. لذلك من الخطأ تحصيل العلم بالمتون التي معها الشروح، بل تأتي بنسخة مجردة تعلق عليها ما تسمع، إلا أن تكون القراءة في الشرح نفسه فلا بأس. ولا تحسن قراءة الشروح على الشيوخ إلا بعد قراءة أصول متونها، فإذا قرأت المتون في طبقة في أرض العلم قرأت بعد ذلك شروحها. فإذا أتاك الطالب يقول أنا أريد أن أقرأ عليك فتح المجيد، فلا بد أن يكون السؤال السابق له هل قرأت كتاب التوحيد، فإن قال لا فليس من إحسان تعليمه العلم أن ينقل إلى الشرح وهو لم يتلقى المتن أولا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعثه الله بالإدارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. ذكر المصنف رحمه الله أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك، النذارة عن الشرك. ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والآخر الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دليل على الأول، فقوله قم فأنذر دليل على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، لأنه أمر بالنذارة عن كل ما يحذر. وأعظم ما يحذر منه هو الشرك، وأعظم ما يحذر منه هو الشرك. وقوله وربك فكبر دليل على الثاني، دليل على الثاني، لأن تكبير الله هو إعظامه، لأن تكبير الله هو إعظامه وإجلاله. وأعظم ما يعظم به الله ويكبر هو الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى، وأعظم ما يكبر به الله ويعظم هو الدعوة إلى توحيده تعالى. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من، أي طهر أعمالك عن الشرك. وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري. والثياب تعم الأعمال واللباس، والثياب تعم الأعمال واللباس، فإن أعمال العبد تسمى ثيابا له، ولباسه الذي يكسوه يسمى ثيابا له. والأولى تفسير الآية بالأعمال الملبوسات لا بالأرضية، بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات. والأولى تفسير الآية بالأعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات، ملاحظة للسياق فيها، ملاحظة للسياق فيها. فإن قوله وثيابك فطهر واقع بين الأمر بالتوحيد في قوله وربك فكبر، وبين النهي عن الشرك والزجر عنه في قوله والرجز فاهجر. فملاحظة السياق ورعايته تقتضي أن يكون الأولى تفسيرها بالمناسب هنا، وهو الأعمال الملابسات. ومن القواعد النافعة في تفسير كلام الله خاصة ملاحظة السياق،

وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه، هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع. أولها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. وثانيها هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بهجرة من يؤمر بتركه من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن الهجرة المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن بلد الكفر هو بلد سوء، ومن هجرة بلد السوء التحول عنه إلى غيره. فمن كان في بلد كفر وجب عليه أن يهاجر إلى الإسلام إذا اجتمع فيه أمران، وجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام إذا اجتمع فيه أمران، أحدهما عدم القدرة على إظهار دينه، عدم القدرة على إظهار دينه. ومن كان قادرا على إظهار دينه كانت الهجرة في حقه مستحبة، ومن كان قادرا على إظهار دينه كانت الهجرة في حقه مستحبة. والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوجوب، فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوجوب، فهو معذور لعجزه. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن وحمد ابن عتيق وعبد الرحمن ابن سعدي ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله. فإظهار الدين لا يقتصر على إعلان الشعائر الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام وغيرها، بل لا بد أن يجتمع معه إبطال دين المشركين، بأن يعلم من العبد أنه يبطل دين هؤلاء ويراه دينا باطلا، وأن أهله على غير الهدى والحق. وهذا معنى يغمض على كثير من المسلمين، فيظنون أن المراد بإظهار الدين هو إعلان الشعائر دون إبطال دين المشركين، فصار فيهم من يصحح دين المشركين فيقول نحن على دين لنبي بعثه الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على دين نزل على نبي بعثه الله عز وجل وهو موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من أبلغ الشر، فإنه لا يصح دين العبد حتى يكفر بدين هؤلاء، فإنه من جملة الكفر بالطاغوت. فإذا صحح دين المشركين

في ذكر ابتداء الوحي إليه، فإنه قال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والوحي الذي تقدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة، والوحي الذي تقدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة. وأما وحي النبوة فإنه مسبوق بغيره، وهو آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين، وهو آدم اتفاقا وإدريس في أصح القولين. وأبين من هذه الآية حديث أنس في الصحيحين، وفيه قول آدم عليه الصلاة والسلام عند الشفاعة: ائت نوحا فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، إنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لأن إرسال نوح عليه الصلاة والسلام وقع بعد وجود المخالفين، لما كفر من كفر من قومه فبعث إليهم رسولا. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فإنه كان نبيا ولم يكن رسولا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لما قرر المصنف رحمه الله أن الرسل مبشرون ومنذرون، بين هنا عموم بعثهم، وأن كل أمة بعث الله إليهم رسولا يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. فدعوات الأنبياء تجمع أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله، وحده، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت كفرا به، المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، فإن اجتنابه يكون بالكفر به، وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته في الطاغوت. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يدل كما تقدم على عموم الرسالة، ويدل أيضا على اشتراك الأنبياء والرسل في هذين الأصلين. ثم ذكر المصنف أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، ما يتعلق ويستمسك به، فكل شيء تتعلق وتستمسك به بيدك يسمى عروة. والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق، فمعناها الأقوى، ومعناها الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، لا انقطاع لها. وأصل فصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، وأصل فصم الشيء كسره من غير أن يبين من محله، أي من غير أن يزول من محله، من غير أن يزول من محله. فمثلا لو أن أحدا أخذ بيده هذه الحديدة ثم ثناها حتى اختلف اتجاهها يسمى هذا فصما، ما دام متعلقا بعضها ببعض، فإذا انفصل بعضها عن بعض سمي هذا قصما، سمي هذا قصما، فالقصم أشد من الفصم. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان. فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد. والآخر عام، والآخر عام، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف، وهو المقصود في قول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن ما قيل في حده، وهذا أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وسليمان بن سحمان في بعض قصائده. وهو المراد في القرآن عند ورود الفعل معه مجموعا، وهو المراد في القرآن عند ورود الفعل معه مجموعا، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالطاغوت هنا يراد به ما يرجع إلى الجنس المذكور في كلام ابن القيم، لأن المذكور معه هو فعل دال على الجمع، فمن علامة إرادة المعنى العام وقوع الفعل مجموعا معه. وجماع أنواع الطواغيت سوى الشيطان ثلاثة، وجماع أنواع الطواغيت سوى الشيطان ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، ثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت اتباع. ذكره ابن سحمان، ذكره ابن سحمان، وهو مستفاد من كلام ابن القيم، وهو مستفاد من كلام ابن القيم في معنى الطاغوت. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد العام في قوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، إلى آخره. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهؤلاء خمسة فيما عده المصنف: أولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض، من عبد وهو راض ولو لم يدع إلى عبادة نفسه، من عبد وهو راض ولو لم يدع إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه الله، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه الله. أما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض فلا يدخل فيها. أما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض فإنه لا يدخل في هذا. مثل إيش الغيب النسبي؟ كيف الأنبياء؟ يعني مثلا قصة موسى مع الخضر، تجد في الناس من يعلمها وفي الناس من يعلمها، هي في أصلها غيب أم شهادة؟ غيب بالنسبة لنا هي غيب، فمن عنده علم يعلمها، لكن من ليس عنده علم يجهلها ولا يعلمها، فيسمى هذا غيبا نسبيا، ويقع في الشرعيات ويقع أيضا في القدريات، يعني في أمور الناس والكون الذي تتعلق به، فيعلمه بعض الناس دون بعض. والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه أي ولو لم يعبد، أي ولو لم يعبد، فلو دعا الناس إلى أن يعبدوا ولم يعبد فهو طاغوت. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لما تقدم أنها تجمع النفي والإثبات، لما تقدم أنها تجمع النفي والإثبات، ففي إثباتها الإيمان بالله وفي نفيها الكفر بالطاغوت، ففي إثباتها الإيمان بالله وفي نفيها الكفر بالطاغوت. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الحديث فالأمر هو الدين ورأسه الإسلام، يعني إسلام العبد نفسه لله، ورأسه الإسلام أي إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت، أي إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل عند الترمذي وابن ماجه، وسيأتي بإذن الله تعالى في الأربعين النووية. وقوله في الحديث وذروة سنامه أي أعلاه وأرفعه، أي أعلاه وأرفعه، والذروة بكسر الذال وتضم، والذروة بكسر الذال وتضم، فيقال ذروة وذروة. وذكر الفتح في لغة رديئة، وذكر الفتح في لغة رديئة، إيش معنى لغة رديئة؟ عبد الله، يعني لغة مطرحة ليست من كلام العرب، فذكرها بعض المتأخرين. وكثير من الإخوان يعرفون الأحاديث صحيح وضعيف، لكن يهملون معرفة اللغة الصحيحة واللغة الرديئة، فتجد من يعبر عن الشريعة ممن يقضي أو يفتي أو يعلم أو يحكم يعبر عن الشرع باللغة الرديئة، وهذا مما لا ينبغي أدبا مع الشريعة كما تقدم بيانه. فطالب العلم لا مناص له من علوم العربية إذا أراد أن يكون طالب علم، فإذا قيل إن أهل البلد الفلاني أو أهل البلد الفلاني لا يعتنون بها فالجواب لا عبرة بهؤلاء أو بأولئك، العبرة بما دلت عليه الأدلة وجرى عليه عمل الأمة، فإن العلم بحر لا ساحل له وهو مبثوث في الأمة لمن التمسه، ذكره الذهبي وغيره. فليس عمل أهل بلدي كذا أو عمل أهل بلدي كذا حجة على أن العلوم التي ينبغي أن يعتني بها الطالب هو كذا وكذا، ولا ينبغي أن يعتني بها الطالب كذا هي كذا وكذا، باعتبار ما نشأ عليه الناس في بلدانه، والعلم لا يبنى على البلدان، العلم يبنى على أصل وضعه الشرعي وما جرى عليه عمل أهل العلم، لأن العلم جادة متبعة فهو أخذ الدين، فما كان منه

إن شاء الله في المجلس القادم. وأنبه الإخوان الذين يحضرون في البرنامج لأنه الأسبوع القادم نكمل فضل الإسلام إن شاء الله يوم الأربعاء، وبعده عندكم اختبار في ثلاثة الأصول أم في المفتاح؟ في المفتاح في الفقه. عندكم بعده اختبار إن شاء الله تعالى، يعني الأسبوع القادم يوم الأربعاء اختبار في المفتاح في الفقه بعد فراغنا من درس فضل الإسلام. وفق الله الجميع، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.